قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 من الحلقات التي نتحدث فيها عن شرح المقرر من النحو على طلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة، وهي في باب ظن وأخواتها أيضا، ولكن هذا الفصل سيكون الحديث عن تعليق الفعل عن العمل. وقد سبق في اللقاء الماضي أن تحدثنا عن التعليق، عن تعريف التعليق، فقلنا إن المراد بالتعليق إبطال العمل، إبطال العمل للفعل لفظا لا محلا، إبطال العمل في اللفظ لا في المحل، وذلك بأن تجعل العامل الذي هو من أفعال القلوب معطلا عن العمل، لا تعمله في اللفظ، بل يجب أن يكون اللفظ إذا كان الفعل معلقا يجب أن يكون إما مرفوعا أو في محل رفع، يجب أن يكون المبتدأ والخبر الواقعان بعد الفعل المعلق يجب أن يكونا مرفوعين لفظا أو في محل رفع، ولا يجوز أن يكونا منصوبين أبدا. ولا يعلق الفعل عن العمل إلا بسبب، والأسباب بل هو سبب واحد، الفعل يعلق عن العمل بسبب واحد لكن لهذا السبب صورا متعددة. السبب هو أن يتوسط بين العامل والمعمولين لفظ من الألفاظ التي لها الصدارة. والسؤال، ما هي الألفاظ التي لها الصدارة؟ على سبيل المثال أسماء الاستفهام أو حروف الاستفهام، على سبيل المثال أيضا لام الابتداء ولام القسم وما النافية ولا وإن النافيتان، كل هذه لها الصدارة. فحين ما دام لها الصدارة فيكون العامل القلبي الذي قبلها لا يتجاوزها، لأنها لابد تكون في صدر جملتها، فكيف يعمل فيها العامل القلبي في ظاهر اللفظ مع أنها لفظ يستحق الصدارة، يعمل فيها شيء قبلها معناها أنها ليست في الصدارة، معنى ذلك أنها ليست في الصدارة. الحاصل أن الفعل القلبي يعلق عن العمل، يعني لا يعمل في ظاهر اللفظ بسبب واحد، وهو أن يتوسط يقع بينه وبين المعمولين لفظ من الألفاظ التي لها الصدارة. ما هي الألفاظ التي لها الصدارة؟ أولها لام الابتداء. لام الابتداء شاهدها قول الله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الفعل القلبي هو علم، وحقه أن ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هنا جاءت لام الابتداء بعده فمنعته من العمل في ظاهر اللفظ. وعلى كل حال فالألفاظ هنا مبنية أصلا، من وما له من خلاق لا تظهر عليها حركة الإعراب، ولو مثل المصنف عن ابن هشام رحمه الله بغير هذه الآية أو جاء لنا بأمثلة تظهر فيها الحركة أو تتقبل الحركة لكان أولى في رأيي. فننظر الآن إلى المفعولين اللذين كان حقهما أن يكونا إما منصوبين أو في محل نصب. المفعول الأول، أولا ما الذي علق الفعل هنا عن العمل؟ الذي علقه هو لام الابتداء الموجودة في قوله تعالى لمن اشتراه. المفعول الأول هو من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من، وهي هنا إما اسم موصول وإما شرطية، ويترجح عندي أنها اسم موصول. واشتراه هذه جملة الصلة، وقوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق كلها هذه في محل الرفع، لأن المبتدأ هنا الاسم الموصول وخبره جملة ما له في الآخرة من خلاق، فهي أيضا في كان حقها أن تكون منصوبة لو لم يعلق الفعل عن العمل، ولكن هنا طبعا لا يظهر عليها النصب. لنجرب، نأتي بمثال يمكن أن يظهر عليه النصب، وهو ذلك قولك علمت أو ظننت أو حسبت أو خلت أو إلى آخره من الأفعال القلبية. تقول علمت لمحمد صائم، لمحمد صائم، علم هذا هو الفعل، ومحمد هذا لو لم يكن معلقا، لو لم يكن الفعل معلقا على العمل لكان لقلت علمت محمدا صائما، لكن لما علق الفعل وجب ألا تعمله في ظاهر الله، مع أنه هنا في محل نصب. وصائم هذا خبر المبتدأ ولكنه أيضا في محل نصب مفعول به ثاني. أما لام القسم فهي في نحو قول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، ولقد علمت لتأتين منيتي. اللام هذه واقعة يقولون في جواب قسم مقدر، والتقدير والله أعلم، والتقدير والله لقد علمت لتأتين منيتي. وهذا أيضا عندنا فيه المشكلة نفسها، لأن لام القسم هنا داخلة على جملة فعلية، والجملة الفعلية هذه لا تظهر عليها علامة الإعراب، فكان من المستحسن أن يمثل أو يستشهد بمثال فيه ما تظهر عليه علامة الإعراب حتى نعرف أنه لم ينصب بل بقي مرفوعا. ويمكن أن يستشهد أن يمثل له بقولك ولقد علمت لمحمد صائم أيضا أو نائم أو موجود أو حاضر أو غائب أو إلى آخر. الشاهد يعني في هذا المثال محمد هذه جاءت مرفوعة لوجود اللام المعلقة وهي لام القسم، وهي لام القسم. لكن قد يعذر المصنف أنه بأنه النون هنا الموجودة في قوله لتأتين دليل على أن اللام ليست للابتداء وإنما هي للقسم. ولو قلت علمت لمحمد صائم أو موجود أو مسافر لا يعني ربما ألبس على السامع أن اللام هذه للابتداء، لكن يمكن أن تأتي بالقسم قبلها فتقول والله لقد علمت أن لمحمد صائم. ولكن هذا أيضا سيقول لك القائل إن جواب القسم هو في قوله لقد علمت، والله أعلم بالصواب. طيب، أيضا من المعلقات للفعل عن العمل ما النافية، لأنها لفظ من الألفاظ التي لها الصدارة. والمصنف رحمه الله تعالى أيضا استشهد لنا بشاهد هنا لا تظهر عليه علامة الإعراب. اسمع، قال الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الفعل هو علم والفاعل التاء، وما هي النافية وهي المعلقة للفعل علم عن العمل. وهؤلاء هذا طبعا اسم إشارة مبني على الكسر، فحتى لو لم يكن معلقا فإنه لا تظهر عليه العلامة، فإنه لا تظهر عليه العلامة لأنه مبني. وكذلك جملة ينطقون هي في محل المفعول به الثاني، المفعول به الثاني. وعلى كل حال لو وضعنا مكان هؤلاء ينطقون في مثال آخر، وقولك مثلا ظننت ما عبد الله مسافر، ظننت ما عبد الله مسافر، ما نافية توسطت بين الفعل ظن وبين المفعولين وهما المبتدأ والخبر، فألغي عمل الفعل القلبي في ظاهر اللفظ وجوبا وبقي له عمل في المحل. كذلك من المعلقات للفعل عن العمل حرفان ولهما شرط، وهما لا وإن النافيتان، لكن يشترط في هذين الحرفين حتى يعلقا الفعل عن العمل أن يقع في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر، يجب أن يكون القسم هذا ملفوظا به يعني مذكور أو مقدر، يعني الكلام يتضمنه أو المعنى يستلزمه. ومنه قولك بل المصنف هنا مثل له بمثال، هذا طيب المثال الذي ذكره وهو أنه تظهر عليه علامة الإعراب، فقال علمت والله لا زيد، لا زيد في الدار ولا عمرو، علمت هذا علم، والله هذا القسم ملفوظ به، ولا نافية وهي المعلقة للفعل عن العمل، وزيد هذا مبتدأ، ولكنه في الوقت نفسه في محل نص مفعول به لعلمة، وفي الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر، ولا أمر هذا معطوف على قوله لا زيد. أما إن وفي حالة ما يكون قسم مقدر فنحو قولك علمت إن زيد حاضر أو إن محمد مسافر، علمت إن، هنا لا يوجد قسم لكنه مقدر، وإلا فإن لا وإن لا يعلقان الفعل عن العمل إلا مع لفظ القسم أو مع نية القسم أو تقدير القسم. انتهينا من هذه المعلقات، وبقي معلق قوي جدا وهو الاستفهام. إذا توسط بين الفعل القلبي والمفعولين استفهام، أو كان واحد من المعمولين استفهاما، فإنه يعلق العامل على العمل. وهاتان الصورتان في الاستفهام، الصورة الأولى أن يتوسط بين المفعولين، بين العامل والمعمولين شيء من الألفاظ التي لها الصدارة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وهذا المثال أيضا بل هذا الشاهد صحيح، وتظهر عليه علامة الإعراب أو لا تظهر، طبعا هي ظاهرة عليه العلامة هنا، وقد جاء أولا الفعل هو أدري، والمعلق هو همزة الاستفهام، والمفعول به أو المبتدأ الذي صار مرفوعا الآن هو كلمة قريب، وقد عطف عليه كلمة بعيد، وما توعدون هذا في محل نصب مفعول به ثاني. ويمكن العكس أيضا، لأن قريب وبعيد نكرتان، بل هو الأولى أن تعرب ما توعدون مبتدأ مؤخرا وقريب خبر مقدم، ويكون الفعل أدري قد علق عن العمل فيهما بسبب وجود الاستفهام متوسطة بين الفعل والمعمولين. أما الصورة الثانية للاستفهام فهي أن يكون اسم الاستفهام واحدا من المعمولين، واحد من المعمولين هو اسم الاستفهام، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الفعل نعلم وأي هذا اسم استفهام وقد علق الفعل عن العمل لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة فلا يتقدم عليها شيء. فأي هنا مرفوعة على أنها مبتدأ وهو مضاف الحزبين مضاف إليه وأحصى هو الخبر والفعل معلق عن العمل بسبب وجود اسم الاستفهام في معمولي هذا الفعل، يعني واحد من معمولين اسم استفهام خلاص يتعلق الفعل عن العمل. ومثله قول الله سبحانه وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فأي هذه أيضا اسم استفهام وقد علق العامل عن العمل فيها، وليست هذه هي أي منصوبة هنا لكن ليست منصوبة بالفعل هذا، ولكنها كما ذكر المحققون وصف لمصدر محذوف والتقدير انقلابا أي منقلب ينقلبون، والمصدر أو المفعول المطلق حقه أن يكون منصوبا، فأي هذه منصوبة صحيح لكنها ليست منصوبة للفعل يعلم، وإنما هي لأنها مفعول مطلق والفعل هنا معلق عن العمل. هذه هي المعلقات للفعل عن العمل، يعني لا تجيز للفعل أن يعمل في ظاهر اللفظ وإنما يعمل في محل المبتدأ والخبر، فيبقى المبتدأ والخبر في محل نصب، أما لفظهما فإنه لا يظهر عليه علامة النصب وإنما يبقى مرفوعا ويعربان مبتدأ وخبرا. هذا الإلغاء والتعليق، الإلغاء بسبب توسط العامل بين المعمولين أو تأخر عنهما هذا جائز، التعليق بسبب توسط ما له الصدارة بين العامل والمعمولين هذا واجب، التعليق واجب، وهذا يعني قد ذكرنا صوره كلها، فذكرنا أن المعلقات هي لام الابتداء وشاهدها قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، ولام القسم وشاهدها قول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي، وما النافية وشاهدها قول الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولا وإن النافيتان بشرط أن تقع في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر نحو قولك علمت والله لا زيد في الدار ولا عمر، وعلمت إن زيد قائم، هذه لا وهذه إن، ومرة ذكر القسم معها ومرة حذف القسم. وقلنا أيضا إن من المعلقات الاستفهام، والاستفهام كما ذكرنا ومثلنا له صورتان، الصورة الأولى أن يتوسط بين العامل والمعمولين حرف استفهام، أن يتوسط بينهما أداة استفهام إما الهمزة وإما هل وإما غيرها، والصورة الثانية التي يعلق الاستفهام العامل عن العمل هو أن يكون واحد من المعمولين اسم استفهام، وقد مثلنا بل استشهدنا للصورة الأولى بقول الله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وللصورة الثانية استشهدنا بشاهدين، الشاهد الأول هو في قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، وأي هنا قد جاءت مرفوعة لأنها اسم استفهام والفعل قبلها معلق عن العمل، والشاهد الثاني هو في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. هذا إذا كانت يعني إذا كان الفعل معلقا عن العمل، فالإلغاء والتعليق والإعمال انتهينا منها جميعا، بقي عندنا الإشارة إلى ما يأتي. واحد، التعليق والإلغاء أفعال هذا الباب تعرفون ما هي؟ هي أفعال القلوب أو أفعال التصير. فننظر ماذا يدخل فيه الإلغاء والتعليق من هذه الجملة كلها؟ الواقع أن الإلغاء والتعليق لا يدخلان إلا في بعض أفعال القلوب. طيب أفعال التصير كلها لا يجوز تعليقها عن العمل. طيب ماذا من أفعال القلوب لا يجوز تعليقه؟ كل فعل قلبي جامد، الجامد الذي لا يتصرف، وهما فعلان. أما البقية فيجوز فيها الإلغاء والتعليق. ما الفعلان الجامدان اللذان هما من أفعال القلوب ولا يجوز تعليقهما؟ هما هب، يعني ظن أو اعتقد، وتعلم بمعنى اعلم. هذان الفعلان لا يجوز تعليقهما، لا بد أن تعملهما، لا بد أن تعملهما لفظا ومعنى طبعا ومحلا، لا يجوز فيهما الإلغاء ولا التعليق. ما هما؟ هب وتعلم. أما بقية الأفعال، أفعال القلوب كلها، سواء كانت دالة على اليقين أو على الرجحان، أم على اليقين أحيانا والرجحان أحيانا، أو بالعكس على الرجحان غالبا وعلى اليقين أحيانا، كلها هذه يجوز فيها التعليق والإلغاء. فلم يبقى عندنا من أفعال القلوب إلا فعلان لا يجوز فيهما الإلغاء والتعليق، وهما هب وتعلم. طيب قضية أخرى، الأفعال التي في هذا الباب، سواء أفعال القلوب أم أفعال التصير، لا بد أن تكون ماضية أو لا بد أن تكون مضارعة أو لا بد أن تكون على فعل الأمر أو لا بد أن تكون على صورة اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غيرها؟ لا، ليس كذلك، بل لهذه الأفعال من حيث الإعمال والإلغاء والتعليق بأنواعها الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، كلها لها نفس الحكم في الجواز، بل إضافة إلى ذلك، ما اشتق منها من اسم فاعل أو اسم مفعول فإنه يعمل العمل نفسه، ويلغى أحيانا إذا توسط، ويعلق ثالثة إذا توسط بينه وبين المعمولين شيء مما له الصدارة. فهذه لها، يعني لتصاريفها كلها، الماضي، المضارع، الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، لها كلها، كل جميع هذه التصرفات لها الإعمال وهو الأصل، ولها الإلغاء إذا توسط وإذا توسط أو تأخر، ولها التعليق حين يتوسط بين العامل والمعمولين شيء مما له الصدارة. نجرب ونذكر بعض الأمثلة. حينما تقول أظن محمدا ناجحا، هذا فعل مضارع، عمل عمل ظننت محمدا ناجحا لأنه ماضي، ظن أنت آمرك، ظن محمدا ناجحا، يعمل نفس العمل. أنا ظان محمدا ناجحا، ظان هذا اسم فاعل، يعمل عمل الفعل. قد مر بنا في بعض الأمثلة أنه جاء أيضا مبنيا للمجهول أو مبنيا للمفعول، نحو قوله دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط، وكقول الشاعر فصيروا مثلك عصف مأكول، كذلك يأتي سواء كان اسم فاعل، عفوا كان مبنيا للمعلوم أم كان مبنيا للمجهول أم كان على أنه اسم فاعل وكأن غير ذلك. نجرب، إذا قلت أنا ظان زيدا قائما، ظان هنا يعمل ويمكن أن ينصب المفعولين. إذا قلت أنا زيد ظان قائما، قائم توسط بين المعمولين لا مانع، يعني تقول زيد قائم أنا ظان، فتهمله تلغيه إذا توسط. كل جميع هذه التصاريف لها ما لها، ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.